بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فائدة في كتاب مواهب الجليل على مختصر خليل للشيخ الحطاب المالكي، ما نصه: لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم، ذكر في من توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت أو القير أو الزفت. قولين. وقال: الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض روايات العتبية ومحمد بن دينار في المدونة، خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقول أشهب في بعض روايات العتبية. قلت: لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع، وأما ابتداء أي إن تعمد التلوث به فلا بد من إزالته. وكون ابن رشد ذكر هذا الفرع عند الكلام على الخاتم مما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف. انتهى. والقير هو شيء أسود يشبه الزفت تدهن به السفن، وفي هذا فسحة لمن ابتلي بمهنة يزاول فيها الزفت ونحوه، فمن أراد العمل به فليقلد القائلين به. قال المؤلف رحمه الله: الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الشرح: الفرض الرابع من فرائض الوضوء مسح بعض الرأس، والواجب في مذهب الشافعي رضي الله عنه مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعرة أو جزءا من الرأس لا شعر عليه، لكنه يشترط في الشعر أن يكون في حد الرأس. ثم في الهامش كتب: حد الرأس من منبت الشعر غالبا إلى النقرة، ونقرة القفا حفرة في آخر الدماغ كما في المصباح، فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي، ولو وضع يده المبتلة أو خرقة مبتلة بالماء فوصل البلل منها إلى الرأس كفى ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. الشرح: الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين وما عليهما من شعر وسلعة. السلعة هي اللحمة الزائدة، قد تكون في الساعد أو في الأصابع أو في غير ذلك من الجسم، وما عليهما من شعر وسلعة وشقوق ونحو ذلك، وهذا في غير لابس الخف. أما من لبس الخف المستوفي للشروط فيكفيه مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين، وذلك بأن يكون الخف طاهرا لا نحو جلد ميتة، ساترا لظاهر القدم يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال أي الرحيل بعد الاستراحة في السفر ونحوهما، وأن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. وأن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء. وأما في غير ذلك فلا يكفي المسح، فإن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا هو غسلهما أو المسح على الخف، ولا حجة للاكتفاء بالمسح بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، لأن هذا الجر للجوار أي لمجاورة الرؤوس. فكلمة أرجلكم تقدر عليها فتحة لأنها منصوبة حكما، وفي ذلك توفيق بين القراءتين، قراءة النصب وقراءة الجر الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاز الإمام أحمد المسح على الجورب كالمسح على الخف، بشرط أن يكون يمنع رؤية لون الجلد من تحته، ولو كان لا يمنع نفوذ الماء. ولكن يشترط في المسح على الجورب عند أحمد أن يعم أغلب ظاهر القدم، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. وكذلك لو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لضعفه أو لتخرقه. فإذا كان ضعف وصار لا يصلح للمشي عليه المسافر في الحد والترحال فلا يجزي، كذلك إن حصل تفرق فلا يجزي، وكذلك إذا حصل تخرق. فإذا كان الخف مستوفيا للشروط كلها ناب المسح عن الغسل، والمسح على الخف رخصة، ويسن لمن وجد ثقلا في نفسه لعدم إلفه، أي لأنه لم يعتد عليه، لأنه خلاف الأصل وهو الغسل. فهذا ليكسر نفسه يسن له أن يمسح حتى يكون اتبع الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح في هذه الحالة. بدل الغسل في الأصل في الغسل أفضل، ما وجد في نفسه ذكورا أي مسح أي إنسان مغطى ينسح على قطعين ليزيل ذلك أثر ذلك الذكور. ولا يشترط أن يكون للكف نعل يقيه، بل يجوز المسح على الكف الذي يمشى به في الشوارع في الطين، لأن طين الشوارع المتنجس يعفى عنه. فقد روى مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون في الطين حفاة ثم يصلون ولا يغسلون أرجلهم. وقد يجب المسح على الكف، وذلك كأن يضيق عليه الوقت لإدراك الوقوف بعرفة، بحيث يفوته إن غسل رجليه، وكان لبسه للكف وهو محرم لعذر، لأن الرجل حرام أن يلبس الكف وقت الإحرام قبل التحلل الأول، لأن الرجل حرام أن يلبس الكف وقت الإحرام. حرام عليه أن يلبس الكف وقت الإحرام قبل التحلل الأول. وكذلك إن ضاق وقت الفريضة واضطر لإنقاذ نحو غريق، كتب في التعليق كأن يلحق الوقت إن مسح وأنقذ الغريق، أي إن كانت تفوته الصلاة إن لم يمسح، وكان وقت الصلاة ضيقا، فلو اشتغل بالغسل بعد إنقاذ الغريق فاتته الصلاة. كذلك لو كان معه ماء يكفيه لو مسح على الكف، ولا يكفيه إذا غسل رجليه. يجب في هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله: السادس الترتيب هكذا. الشرح: الفرض السادس من فرائض الوضوء أن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فلو ترك الترتيب بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح، فلو غسل أعضاء الوضوء كلها في لحظة ارتفع حدث الوجه فقط. أما إن حصل الترتيب تقديرا فيكفي ذلك، كأن غطس في ماء مع النية فخرج ولم يمكث زمنا يمكنه الترتيب الحقيقي فيه. مع إمكانية تقدير قال المؤلف رحمه الله: نواقض الوضوء. فصل. وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدم غير غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، وزوال العقل، لا نوم قاعد ممكن مقعدته. الشرح: أن أسباب الحدث الأصغر هذه المذكورات. أولها ما خرج من السبيلين أي القبل أو الدبر، وهما مخرج البول والغائط، إلا المنية فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، فمن خرج منه مني بتفكير أو نظر وكان متوضئا لم ينتقض وضوءه، لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل ولم يوجب أصغرهما، فلم يوجب أصغرهما. الأصل بالفاء، الأصل بالواو، ولم، فلم، نعم، لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل ولم يوجب، فلم يوجب أصغرهما. فلا يوجب الوضوء، لأن الله أوجب أعظم الأمرين، لأن الغسل أعظم، أي أشق من الوضوء. هذا في مني الشخص نفسه، أما مني غيره فإن خروجه ينقض الوضوء، فلو جامع المرأة زوجها وأمنى ولم تم، ثم اغتسلت وتوضأت، ثم خرج منها مني زوجها لأن زوجها أمنى، انتقض وضوءها بهذا المني الذي خرج لأنه ليس منيها. وهذا عند التأكد، أي تأكد خروج شيء من أحد السبيلين. أما لو رأى الشخص بللا على فرجه واحتمل طروؤه من خارج لم ينتقض وضوءه للشك في أن هذا البلل خرج من فرجه. والسبب الثاني مس قبل الآدمي أو حلقة دبره، فإنه ناقض سواء كان حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو غيره، من نفسه أو غيره إن كان بلا حائل. والناقض من الدبر ملتقى المنفذ فقط، فلا ينقض مس الألية. والناقض من قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ فقط، ولا ينقض اللمس بظهر الكف أو اللمس بحائل، كما أنه لا ينقض مس دبر أو قبل غير آدمي. ويعرف بطن الكف من ظاهرها بوضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير وتفريط الأصابع، فالقدر الذي لا يظهر عند ذلك فهو بطن الكف. والسبب الثالث لمس بشرة الأجنبية مع تبر لكل من اللامس والملموس، والمراد بالكبر بلوغ حد يشتهى فيه أو تشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة ولو كان أحدهما جنيا. في الهامش كتب: أما بنت 5 سنين فلا ينقض الوضوء لمسها لأنها لا تشتهى. فلو لمس الرجل امرأة جنية انتقض وضوءه، كذلك المرأة إذا لمسها جني انتقض وضوءها، ولا ينقض إلا لمس الجلد. فلو لمس سن الأجنبية أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء، ولكن يحرم لمس ذلك من الأجنبي والأجنبية. وشذ حزب التحرير فحلل لمس الأجنبي الأجنبية حتى التقبيل. هذا الحزب أفسد إفسادا كبيرا، يقولون: الإنسان هو يخلق عمله الاختياري، إذا فكر الإنسان أو أطبق عينه عمدا كل ذلك العبد يخلقه، ليس الله يخلقه، وهذا كفر. وافقوا فيه المعتزلة الذين يقولون مثل هذا، وافقوا فيه يقولون: الإنسان هو يخلق عمله الاختياري، إذا فكر الإنسان أو فإذا فكر الإنسان أو أطبق عينه عمدا كل ذلك على زعمهم العبد يخلقه، ليس الله يخلقه. نعم. كل أعمال الأرض الظاهرة والباطنة اختيارية، فهو خلق للأرض عنده، ليس مخلوقا بالله. كل الأرض ليس مخلوقا بالله، إنه وهذا شرف لله، لأنهم جعلوا بذلك ومن آدم مدبرين، مدبر الإنسان وهو الله للأعمال الاختيارية، وهو العبد عنده. وهذا في ناصر لنا في إفراد الله للألوهية. أكرمكم الله ونعمكم. وضوء: من نواقض الوضوء لمس فرج الآدمي بباطن الكف. لمس فرج الآدمي بباطن الكف. باطن الكف هذا ليس هذا أعني شيخي. بالنسبة للمرأة ملتقى شفريها على المنفذ فقط. سألت الشيخ محمد الأخرس عن هذا فقال: نسأل الشيخ في تفصيلها، على المنفذ فقط. يعني على القول المعتمد، يعني ملتقى شفريها على المنفذ فقط، هل نقول ملتقى شفريها كملتقى الإليتين؟ إذا لمس ملتقى الإليتين لا ينتقض وضوءه إلا عند الدبر، وكذلك بالنسبة لقبل المرأة. المرأة ينتقض وضوءها نفسه ملتقى الشفرين، يعني هذا المقصود. بالنسبة للمرأة يعني ينقض يعني كل ملتقى الشفرين ليس فقط الذي على المنفذ. معناه هذا القول المعتمد متى ما لمست ترجى نفسها فجمرات الأخرى ملتقى الشفرين انتقل الوضوء. أكرمك الله. بارك الله فيك شيخ.